نصحك تترك الدنيا وتجي تعيش بحضاني، لأن دنياي كلها انت وغيرك ما أحب ثاني. مسافة بيني ما بينك حبيب هواي لا تخلي، لأن وياك أحس قلبي هو اللي يحكي مو عقلي، لأن وياك أحس قلبي هو اللي يحكي مو عقلي. ونصحك حبني عود هواي ظل بقلب رايح جاي، لأن ما عيش بالدنيا دقيقة وانت مو وياي، لأن ما عيش بالدنيا دقيقة وانت مو وياي. ونصحك تترك الدنيا ونصحك حبني من قلبك وحال بحبك يسبيني، وإذا سيلوا علي الناس يومهم عود عليني. تقبل ولا ما تقبل هذا آخر حكي عندي، أحقل حتى أنا أقل أريدك بس لي وحدي، أحقل حتى أنا أقل أريدك بس لي وحدي. وأريد بحبك أتدلى وأخذ راحتي بكل شي، تمشي وياي مو كذا